الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله الصادق الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إخواني في الله، توقفنا في هاء الضمير، هكذا في تبرهان دلم هاء الضمير. طيب، نقرأ قليلا من أبياته ثم نشرح إن شاء الله. كتب الجسدك الداري بركة أندية رحمه الله تعالى، لقصت كتابه شرح. سؤال: ما هي الحركات الأصلية؟ تفضل. سنت. ما هي الحركات الفرعية؟ تفضل. فتحة الإمالة. سبرتي. أحسن، ما شاء الله. حفص، على أبا داري حركات فرعية. أحسن، الفتحة الممالسة هاجة في قول الله تعالى مجريها، فتحة الراء، فتحة الراء. أحسنتم. Dia ingat untuk kita empat kesalahan yang masyhur dalam harakat. Yang pertama apa? An-naqs. Maksudnya apa? Kurang. Dua, isba', maksudnya lebih-lebihan. Nombor tiga, indak campur harakat. Harakat sama apa? Harakat. Nombor empat, campur harakat sama apa? Sukun. Itu semua empat kesalahan yang masyhur, yang paling jelek, bahaya. Wadih? Soalan, kenapa isba' itu tak bisa? Sebab menjadi huruf mad, maksudnya yang tertambahan satu huruf lagi baru. Akala wa haythu ashba'ta faqad wallatta mad. Ihfaz hadhihi qa'idah. Wa haythu ashba'ta faqad wallatta mad. Wa lam yajuz illa bi harfin infarad. Al-isba' itu bisa di qira'atul Quran dalam satu tempat. Satu huruf yanhaq dia bisa isba'. Masya Allah. Maksudnya, ya akhwani fillah, idan faedah al-ishba' dua macam. Ishba' yang tak bisa, ishba' yang bisa. Ishba' yang masyru' wa ishba' yang ghairu masyru'. Masyru' syar'i wa lughawi, lannahu Quran. Ishba' yang masyru' wa ishba' yang ghairu masyru'. Lebih-lebihan yang bisa, lebih-lebihan yang apa? Tak bisa. الإشباع المشروع، إشباع غير مشروع، إشباع غير مشروع. أتو ينبرتام الإشباع المشروع ينبسا دهاء الضمير. قال الطيبي رحمه الله تعالى: ولم يجز إلا في حرف انفرد، أعني به هاء الضمير. هاء الضمير يجوز فيها الإشباع في مواضع، دلم مواضع مخصوص. إشباع غير مشروع، إشباع تأبيسا دلم حروف ينكمبالي إيتو سموا، الباقي سموا ينكمبالي إيتو سموا تأبيسا بقي دياطة إشباع. مفهوم؟ جلس أجلس؟ جلس أجلس. طيب، هذا بالنسبة لإشباع الحروف، عفوا، هذا بالنسبة لإشباع الحركات. إشباع طه الحركات. هذا إشباع لاين ينتأبر له أنتم تلي سكران تقي مسا دبان. هذا إشباع الحروف. إشباع الحروف إيتو چونتو المد إيتو إشباع جوغتا بلي اللي بيهانتا. هذا إشباع الحروف. Tapi isba' al-huruf kita mau belajar masa depan. Di babul mad kita mau belajar isba' al-huruf. Isba' al-harakat itu. Idan ya akhwani fillah, al-isba' sini antum tulis. Isba' maksudnya isba' al-apa? Dalam dua kurun itu isba' apa? Al-harakat. Isba' al-harakat itu dua jenis. Yang masyru', yang bukan masyru'. Mafhum ya akhwan? الإشباع المشروع فيها الضمير. سؤالاً أبا هاء الضمير، ديفينيسي هاء الضمير إيتو أبا. جواباً، هاء الضمير هي هاء زائدة عن مبنى الكلمة. يعني برتاما صفة هاء الضمير إيتو كلو أنتم موته أبا هاء الضمير إيتو. جواباً، هاء الضمير إيتو هاء زائدة، زائدة ما سنية بكان داري أصل كلمة. جونتو من ذا الذي يشفع عنده عند itu كلمة yang sempurna tak عنده bersama betul sudah sempurna tak sempurna lepas tu bisa ada ha الضمير عنده إلا بإذنه بإذن إذن maksudnya izin sempurna tak sempurna tapi dalam al-mushaf idnahu illa bi idnihi idnihi ha'u dhamir itu maksudnya bukan dari asal apa al-kalima idan sifat al-ha' terus menerus ha'u dhamir ha'un za'idah an mabna al-kalima za'idah tadullu ala al-mufradil ghaib dalil untuk al-mufrad maksudnya satu ghaib yang tidak ada depan kamu. أستاذ عبد الرحمن كيف تقول مفرد غائب؟ كتنجي أوراديان تجا. ما طالم بنجنا في الله ذلك. أنتم فهم مفرد غائب يا أخوان؟ واضح؟ هذا هو. تدل على المفرد الغائب. مفرد ما أسنيا ساتو. سدى. أوران كتيجا. نعم. أوران كتيجا. ما شاء الله. طيب أوران كتيجا ين ساتو ين سنديري ين سده مفهوم هذا المفرد الغائب هاء الضمير لا تدل على الجمع ولا تدل على المثنى دليل أنت جمع دليل أنت مثنى دليل أنت أبا ساتو سهل مفرد غائب ين كتيجا كلو دبان كمو متكلم مخاطب معرف كلو دبان كمو مخاطب مذكر مأسونيا ين أبا ين لكي لكي ين لكي لكي ين مؤنث إدو لين إدو أدا هاء التأنيث أتو تاء التأنيث دو نما بيسا مفهوم يا أخوان ما شاء الله سما يا أخواني في الله الغائب غائب مأسونيا بكان دبان أبا كم عنده يعني عند الله تعالى بإذنه بإذن الله جل وعلا له ما في السماوات الله عز وجل ين مستوى على العرش مفهوم يا أخوان نعم طيب يا أخواني في الله إذن هذا ديفينيسي هاء ماذا الضمير هاء الضمير فائدة برب هاء عدد دلم القرآن جوابا تيجا هاء الضمير وهاء التأنيث وهاء السكت هاء التأنيث إيتو ين تاء التأنيث ين هبوغن سما أبا مؤنث جونتو فاطمة ين بربدان أن ترى هاء التأنيث سما هاء الضمير هاء التأنيث أنتو برمبوان هاء الضمير أنتو أبا لكي ين دوا هاء التأنيث داري كلمة هاء الضمير إيتو أبا زائدة تنبهان dua-dua dalam Al-Quran dan dua-dua ada ahkam dalam qira'ah untuk dia tapi sekarang kita dalam bab apa? Ha'ud Dhamir Ha'ud Ta'nith itu ta' yang ikat marbuta ta' yang marbuta akhir apa? Kalimah yang apa? Akhir nama yang apa? Mu'annath akhir nama yang mu'annath jelas tak jelas? Yang tiga ha'ussakt ha'ussakt itu apa? Ha'ussakt itu ha' akhir kalimat untuk bagi kamu tahu kalimat itu ha' yang zaidah ha' yang zaidah lagi hal dia sakin segala hal terus menerus Arab dia ambil ha'ussakt sebab mudah untuk dia waktu apa? Cakap Sekarang kita dalam jenis yang pertama, yang utama, yang penting, ha'u apa? Ad-dhamir. Ha'u ad-dhamir itu terima isba'. Harakannya terima isba'. Apa maksudnya? Faedah ha'u ad-dhamir harakannya dua, bukan tiga. Kasrah atau dhammah. Asal harakannya dhammah kecuali kalau sebelum alha kasrah menjadi apa? Kasrah. Faedah kalau ha'u dhamir sebelumnya fathah atau dhammah harakannya apa? Dhammah. Kalau sebelumnya kasrah harakannya apa? Kasrah. Tak ada fathah untuk ha'u dhamir. Tak ada ha, hu atau apa? Hi. Contoh, lahu ma fi samawat. Lahu, sekarang lam itu harakah apa? Lahu, la, harakah apa? Fathah. Maksudnya ha'u dhamir apa? Dhamma. Innahu. An-nun itu harakannya apa? Fathah. Ha'u dhamir maksudnya apa? Dhamma. Baik. قول الله تعالى إلا بإذنه. كنابة الضمير سيني مكسور سبب سبلوني أبا كسرة. طيب سامباي سكران فهم سامباي سكران جلاس مراجعة جبت أبا ها الضمير إتو ها زائدة انتو أبا مفرد ين أبا ين لكي لكي الغائب. واضح؟ داري أصل كلمة أتو زائدة زائدة. مفهوم تعرفون؟ جلس جلس. ها الضمير تريما إشبع تا تريما إشبع. فائدة ها الضمير تريما إشبع دلم ساتو حال. Dalam satu hal. Kalau sebelum niya harakah, setelah niya harakah. Yang lain ahwal tak terima. Siapa yang cerdas yang tahu ahwal yang lain apa? Atau berapa? Cakap berapa? Sekarang kita cakap satu hal, ha'u dhamir terima. Kalau sebelum niya harakah, setelah niya apa? Harakah wajib buat isba'. Contoh, tengok, lihat ini. Indahu illa. Sebelum ha ada apa? Sebelum ha ada apa? Fathah. Setelah ha ada apa? Kasrah. Maksudnya sebelum ni harakah, setelah ni harakah, wajib buat apa? Isba'. Mafhum? Jelas tak jelas? Tapi ahwal yang lain apa? Ahwal yang lain apa? Sebelum niya sakin? Okey, sebelum niya sakin, setelah niya sakin. Terima tak terima? Terima tak terima? Tak terima. Contoh. Nah. Minhul kitab. Minhul kitab. Tengok minhu. Sebelum ha ada apa? Sakin. Setelah niya ada hamzat apa? Wasl. Maksudnya apa? Sakin. منه الكتاب ألا من سين ساكن ألف التعريف ألا التعريف كلاو سبلوم نيا ساكن استلا نيا ساكن تريما تأتريما تأتريما ما كان بياسا مدة ما كان بياسا. حال نمبر تيجا حال نمبر تيجا سبلوم نيا ساكن استلا نيا حركة جونتو فيه هدى. فيه هدى سبلوم نيا حركة ستلان نيا سبلوم نيا ساكن ستلان نيا أبا حركة. مفهوم فيه هدى تريما إشبع تا تدادا إشبع. حال نمبر أمبات أبا تبالي apa? Sebelum ni apa? Harakah setelah ni apa? Sukun. Bagi saya contoh. Banya. Ahsant? Lahul asma'ul husna. Lahul asma. Lahul asma. Lam muharrak. Lam yang dua setelah itu sakin. Lahul asma. هذه قاعدة أنت حفظ أن أنت قراء لين كتوالي ساتو قارئ هذا ساتو قارئ كلو هاء الضمير إيتو سبلوم نيا سكون أو سبلوم نيا حركة دي ترس من رس بقي أبا إشباع هذا ساتو قارئ مفهوم يا أخوان قارئ إني سكا إشباع بانيا دي أتكب شونتو ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين أخوهم يا أخواني في الله وهكذا يقرأ الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون وسع كرسيه السماوات والأرض تدى إشباع سنين تبقي بياسا ها الضمير دي كلو ستلها نيادة حركة سبلو من نيادة دي بوت إشباع ترس نامانية ابن كثير ينتأتري ما إمالا إيتو إنغت عينا مفهوم تنفهم كنا بس يبقيكم فائدة إني بكان أنتم تشمبور كلو أنتم تفهم فائدة إيتو تبقى تبي ابن كثير إيتو نما دي بابا إشباع بابا إشباع الحركة بابا ها الضمير سبب ها الضمير دي ما يورتس ها الضمير أنتو دي أبا إشباع Tapi yang penting untuk kita hafs ikut niat dalam satu tempat dalam riwayat niat. Satu tempat dalam riwayat hafs rahimahullah ta'ala ikut madhab siapa? Ibn Kathir. Apa itu tempat itu di mana? Di surah apa? Al-Furqan. Di qawillahi ta'ala. Yakhlud fihi muhana. فيه مهانة إنتو مذهب ابن كثير تفي حفظ تريما إشباع دي تنبت إنو إنتو هاء الضمير ولو سبلوم نيا أبا ساكن إنتو بيدة تبيدة كتوالي تا كتوالي بياسا إشباع كلو أدى سبلوم حركة ستلها أبا حركة كلو سبلوم هاء الضمير أن ستلها الضمير دو دو حركة دي أبوات إشباع كلو بيدة دي تا أبا تأبوات كتوالي دي سورة الفرقان إجماع عن حفص رحمه الله تعالى دي تنبت إني أداء أبا إشباع أن ينعجيب إيتو أنتو حفص صهاجا قراء لين سموا تأبوات كتوالي ابن كثير إيتو من أفراد حفص حفص بارين استيموا دي بابين دي أبوات كتوالي دي تنبت إيتو كتوالي إيتو بكان داري دي اجتهادنيا إيتو رواية دي بلاجر ما شمك تقول هكذا ويخلد فيه مهانا دي سورة أبا الفرقان هذا من إتقان الرواية مفهوم يا أخوان العجيب أدبانيا أهل العلم ينشكب إشبع دي سيني بال عجيب دي سورة الفرقان فيه مهانة إشبعيت علامة للتوكيد تأكيد سرطس بسن أنت مهينة دي نركك لو أنت تأكد برنت الله تعالى يعني أنت أوران ينبر كافر أوران ينكافرين مفهوم يا أخوان فيه مهانة تحقيق تأكيد آمنا بالله جلاس تجلس أنتم فهمت فهمت هذه أحكام هاء الضمير سنغلق مدى خصوص أنت حفص رحمه الله تعالى أبا هاء الضمير من حاليا إشباع من حاليا أبا ينتا إشباع كتواليا أنت سيابا حفص أن سيابا إيتو ابن كثير يعني مذهب دي بيدا داري سمى قراء المتواتر نفهم يا أخوان جلس جلس سكران كتاب بجاء إن شاء الله أبيات الطيب رحمه الله تعالى أنتم مراجع كتاب أنتم فهم بركة عندي قال رحمه الله تعالى ولم يجز إلا بحرف انفرد إشباع إتو إشباع الحركة إتو تأتريما كتوالي إنتو ساتو حروف Apa itu? A'ni bihi, maksudnya saya, maksud saya, ha'ud dhamiri ba'dama ha'ud dhamiri setelah hurrika, setelah haraka. Nahu contoh, innahu bihi sama. Tengok dia bagi kamu contoh, walau bukan dari Al-Quran, tapi maksud dia, tengok harakat dia apa? Fathah sama, dhamma sama, kasara, tidak ada apa? Dhamma, itu sama dia bagi kamu dua contoh depan kamu, innahu bihi sama. Qala fatasilu alha biwawin aw biya. Al-ishba'itu ma'sunya dhammaniya mawrubah untu min jadi apa? Waw. An kasraha ad-dhamir min jadi apa? Ya. Fatasilu alha biwawin aw biya. Kapan waw? Kalau harakannya apa? Dhamma. Kapan ya? Kalau harakannya apa? Kasra. Innahu bikum. Lahu ma fi. Wahakada kasra mithal qawlihi Allah azza wa jal bi'idhnihi ya'lam. Qala fatasilu alha biwawin aw biya waslan fa'ida. Itu hal dalam wasl. Kalau anta sambung, anta buat isba' itu. Kalau berhenti, buat apa? Sukun. Indah. Menjadi macam ha'us sakt. Indah. Lah. Bi'ilni. Fih. Wahada bil-ijma' bil-ijma' an yan fa'ida lagi ha'ud damir tak terima raum. Tahu raum? Antum ingat raum di Al-Jazariyah? InsyaAllah masa depan kita belajar. Ha'u dhamir itu kecuali tak terima raum. Tak ada fihi, tak ada. Wadih? Mafhum? Kenapa tak terima? InsyaAllah masa depan kita baca ta'lil. Ha'u raumuhum kama wasluhum. Fadri al-usula li ta'usula. قال رحمه الله تعالى فتصل الها بواو أو بيا وصلا إذا محرك قد وليا يعني كلو ست الله نية أداء حركة إيتو مأصول نية رحمه الله تعالى سبلوم نية حركة ست الله نية أداء حركة واجب بقي أبا إشباع وصل يسمونها هاء الصلة أو واو الصلة أو ياء الصلة سموها بيسا. Kenapa dia bagi dia nama itu? Sebab di tulisan tidak ada waw, tidak ada ya. Antum buka mushaf, tengok lahu ma fi samawat, tak ada apa? Tak ada apa? Tak ada waw lahu ma fi samawat. Tapi dalam baca apa? Ada. Fatasilu alha biwawin aw biya وصلا إذا محرك قد وليا. واضح يا أخوان؟ سلام. انتهى هاء الضمير. باب هاء الضمير هبيس دي باتشا القرآن مراجعة جبات سيتانيا كمو مراجعة جبات هاتانيا كمو حركتها الضمير أبا أبا ضمة كسرة كبن ضمة كبن كسرة يا خالد محمد أحسن جنجان تكب ضمة سهجة كلو فتحة أو ضمة سبلمية حركة نية من جادي أبا ضمة صيلة نية من جادي أبا واو كلو سبلمية كسرة حركة نية أبا كسرة صيلة نية أبا يا إتو حال الوقف أو حال الوصل حال الوصل حال الوقف أبا هاؤين أبا أبا أنتو هاؤ الضمير يا سيد الرحمن حسنت مفرد غائب مذكر وهي ماذا هاؤ زائدة هاؤ زائدة صفانية هاؤ زائدة تبي فائدة كي تتكب هاؤ زائدة لوار القرآن لوار القرآن تأدب دلما القرآن تعدى أبا زيادة تعدى زيادات مفهوم يا أخواني في الله؟ دلما القرآن بهايا، القرآن إيتو مقدس. تأدى زيادة، زيادة مأسونية تأ perlu. Bisa meninggalkan, bisa pisah, bisa pisah. Betul tak betul? Tapi dalam Al-Quran tak bisa. كل الضمائر الزوائد مثل كاف الخطاب، كاف الخطاب والياء ياء المتكلم ياء الخطاب والتاء، هذه كلها ضمائر زوائد. ضمائر الزوائد إيتوس سلوار القرآن تبي دلما القرآن تأدى أبا زيادة تأدى جابس أن نما ليا هاء الضمير كاف الخطاب ياء سمع مفهوم نما ليا ما شم أصلني أبا نما ليا إيتوس. أحسنتم يا أخوان. سؤال: ما هو مذهب حفص رحمه الله تعالى في هاء الضمير؟ سؤالا إيتو استموا سواء سؤال رواية لإتقان الرواية. أبا مذهب رواية حفص رحمه الله تعالى دلم هاء الضمير أبا؟ يا حنيف بقي سيا جواب. سبلمني حركة setelah ni harakah buat apa buat isba' kalau dhammah sama apa waw kalau kasrah sama apa ya ha sambung itu untuk hafs dalam qaul taala yakhlud fihi muhana hakadha jawab jawab yang sempurna itu kalau saya cakap apakah madhab di ha'ud damir anta bagi saya jawab tak tambah yakhlud fihi muhana kalau saya cakap abba madhab hafiz al-hasan rawi bin hafs rahimahullah ta'ala rawi hafs bin sulaiman fi riwayatihi madhab niya dalam ha'ud damir apa anta bagi jawab sempurna macam itu madhab dia macam qurra' lain kalau ada ha'ud damir sebelum niya haraka setelah niya haraka wajib buat apa isba' kalau haraka dia dhamma isba' sama waw kalau haraka niya kasra isba' sama apa ya كيتشوالي دلم سورة الفرقان في قول الله تعالى يخلد فيه مهانا دي أبوات إشبع أنتو كلمة فيه ولو سبلمني أبا سكون كيتشوالي كنا أبا رواية كنا أبا اقرأوا كما علمتم كنا أبا دتن أنتو دي ما شميتو معنى دي أبا معاني دي أبانيا داري معانية توكيد ada qurra lain yang terima madhab hafs rahimahullah taala satu qari sahaja nama dia siapa ibnu kathir ada khilaf untuk hafs dalam masalah ini jawaban tidak ada khilaf ijma' riwayat hafs macam itu sama isba' di tempat ini sahaja masyaallah habis mafhum ya akhwan jelas jelas wadih barakallahu fikum yakfi la huna subhanahu hamdik تنبه موز ساد فائدة لقيا أتو سبحانه وحمدك أبيس طيب تنبه أنتو كم ساد فائدة أتساتها يعني أدى دي القرآن يعني إيكوت أحوال هاء الضمير ولو دي بكان هاء الضمير ولو دي بكان هاء التأنيث ولو دي بكان هاء السكت ساتها يعني إيكوت أحكام هاء الضمير هائتو هاء الإشارة هاء الإشارة دلم كلمة هذه تهو هذه سيف بقي سياء آية ينعد هذه هذه جهنم بارو بچا دي تلقين هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون هاء يندي هذه بكان هاء ضمير إتو بكان مفرد غائب مذكر أن هاء إتو بكان زائدة أنت تأبيس تقرب هذا مفهوم يا أخوان ين زائدة ين pertama ها ين pertama ها tapi ذه itu bukan زائدة ين زائدة ين أول لوارق القرآن لوارق القرآن ين زائدة ين أول هؤلاء ها ين pertama itu ين زائدة Hadhani ha yang pertama itu yang zaidah. Hadhi ha yang pertama itu yang zaidah. Luar Al-Quran. Tapi yang akhir itu bukan apa zaidah. Dari asluha. Maksudnya ha itu ha dhamir tak? Itu ha dhamir tak? Ha dhamir tak? Bukan ha dhamir. Tapi bil ijma hukum niya macam hukum apa? Nah. Kalau setelah niya ada sukun tak bisa isyba. Kalau setelah niya ada apa? Harakah bisa apa? Ijma. Tapi sebelum niya terus menerus dalam kalimat hadhihi terus menerus sudah apa? Harakah. Hada ism isyarah. Ism isyarah. Al-zi, zi itu terus menerus kasrah. Yani sebelum niya ada apa? Harakah. Setelah niya tengok. Kalau ada harakah menjadi apa? Isba. Kalau tidak ada harakah menjadi apa? Menjadi apa? Naam. Bagi saya contoh untuk dua-dua. Isba' jelas. Qaul Allah Ta'ala, hadhihi jahannamu allati. Jelas. Mafhum. Wadih. Yang dua. Hadhihi syajara. Masya Allah. Itu tidak ada isyba. Tapi hadhi itu bukan ha'ul dhamir. Itu ha'ul isyarah. Ha' ismul isyarah. Tapi hukumnya macam hukum apa? Ha'ul dhamir. Antul lisannya sama juga. Mafhum? Jelas tak jelas? Jelas? Barakallahu fikum. Subhanahu wa hamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.